بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 97 من مجالس شرح المرشد المعين على الضرور من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 7 من شهر محرم الحرام عام 37 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هو تتمة للأبيات التي ذكرناها في المجلس السابق، وذلك في قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: يطهر القلب من الرياء وحسد عجب وكل داء. واعلم بأن أصل ذي الآفات حب الرياسة وطرح الآتي، رأس الخطايا هو حب العاجلة، ليس الدواء إلا في الاضطرار له. هذه أبيات حقيقة تضمنت معاني عميقة وتضمنت أصولا من أصول تزكية النفوس وتربيتها وتهذيبها. والحاصل أن الناظم رحمه الله تبارك وتعالى ذكر 3 أدواء من أدواء النفوس أو من أدواء القلوب، فذكر الحسد وذكر الرياء وذكر العجب. أما الرياء والحسد فقد سبق الكلام عليهما في المجلس السابق، وأما العجب فالعجب حقيقة من الأدواء الخطيرة التي يبتلى بها الإنسان، وأكثر ما يكون في أهل العلم أو من له نسب أو من له مال أو وجاهة أو ما إلى ذلك، أو في النساء من لها جمال ولها مكانة بين الناس، فكل هذا يدعو الإنسان إلى العجب. وكلمة عجب مشتقة من الإعجاب، فالعجب كما ذكر علماؤنا رحمهم الله هو ادعاء المحاسن قولا وفعلا وحالا. إنسان يعجبه نفسه، يعجبه ماله، يعجبه نسبه، يعجبه أي شيء فيه، يعجبه وسامته، يعجبه شبابه، يعجبه عضلاته وقوته، يعجبه أشياء كثيرة قد تعجب المرء، بل قد تكون من الأمور التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى كأن يعجبه دينه، فهو يعجب بدينه وبأنه يقوم الليل، بأنه يجاهد في سبيل الله، بأنه في الصف الأول في المسجد، بأنه إلى آخره من هذه الأمور التي قد تعجب المرء نفسه بسببها. هو سبحان الله، مع أن العجب من الخصال الخبيثة الخطيرة، فهو أكثر ما يكون في أهل الدين. لما؟ لأنهم يظنون أنهم، طبعا أهل الدين الذين لم يتربوا ولم يتخلقوا ولم ينقوا قلوبهم ولم يوفقوا لشيخ صالح يأخذ بيدهم إلى جادة الخير. ولذلك قال علماؤنا رحمهم الله: وإنما يعجب بنفسه من جهل قدره. ولذلك بعض السلف رأى رجلا مستكبرا، والكبر والعجب بينهما علاقة مطيدة، حتى اختلفوا هل العجب من أسباب الكبر أم الكبر من أسباب العجب. والحقيقة أن هناك ترابطا وثيقا بين الأمرين، فالإنسان المتكبر ما تكبر إلا لأنه أعجب بنفسه، كأن يكون عالما فيقول هؤلاء كلهم سفهاء جهال، أو يكون متدينا فيقول هؤلاء كلهم فسقة ليسوا بشيء، أو يكون نسيبا شريفا فيقول هؤلاء كلهم عوام مساكين لا نسب لهم، أو يكون جميلا وسيما فيقول هؤلاء مساكين قباح الوجوه، أو يكون من أهل الحضر وهم من أهل البادية فيقول أنا مدني وحضري وهؤلاء متخلفون من أهل البادية، أو يكون من مدينة عريقة في العلم والمجد فيحتقر من كان من ليس من تلك المدينة، وهذا لا يخلو منه بلد ولا مكان ولا زمان. ولكن ينجي منه أن تحافظ على طهارة قلبك وتراقب نفسك. لذلك نبهنا الله سبحانه وتعالى إلى خطورة مثل هذه الأخلاق. فإن أول من أعجب بنفسه من؟ وأول من ابتلي بهذا المرض فكان سببا لبلائه وسخط الله الأبدي عليه وإبليس. إبليس عدو الله أعجب بنفسه وقال إنه يعني من العلماء ومن أهل الجنة ومع الملائكة، وإن الله خلقه من نار وخلق آدم عليه السلام من طين، والطين لا قيمة له أمام النار التي تشتعل وترتفع إلى السماء، هكذا يعني ظن. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قال أنا خير منه، قال سبحانه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال أنا خير منه، خلقته من نار وخلقتني من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقال الله سبحانه وتعالى لو قال اخرج منها مذءوم فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فباء بغضب الله عز وجل عليه دنيا وأخرى. والأخوان أصحاب الجنة أصحاب البستان الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف، أحد الثاني أعجب بنفسه وماله وأعجب بكثرة ولده فاحتقر أخاه المسكين الضعيف الفقير. قال الله سبحانه وتعالى اللهم صل وسلم واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا أحدهما اللهم صل وسلم محمد واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا أحدهما وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وقال لصاحبه وهو يحاور، هما ليس أخوان هما صاحبان، قال لصاحبه يحاور أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم جعلك رجلا. فهذان أخوان أو صديقان، أحدهما أعطاه الله المال والخير وكذا، والآخر يعني كان فقيرا صالحا فأعجب بنفسه وماله والخيرات التي أعطاه الله سبحانه وتعالى، فكانت سببا في أن أوبق دنياه وأخرى. وقارون أيضا أعجب بماله وكان من قوم موسى فبغى عليهم. فقارون هذا كان من قوم موسى وكان معدودا، وهو ابن عمي موسى عليه السلام، هو ابن عم موسى قريب جدا من نسبه من نسب موسى عليه السلام، لكن أعجب بماله وتكبر على موسى عليه السلام وتكبر على المؤمنين الصالحين. فقال الله سبحانه وتعالى لما يعني ناقشه الناس في فضل الله سبحانه وتعالى قال إنما أتيت ولا علم عندي، فماذا كان الجواب؟ قال الله سبحانه وتعالى فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أو كما في صحيح مسلم بينما رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته نفسه خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وهذا كان حال قارون. والله سبحانه وتعالى يقول قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والآخر صاحب الجنة قال أنا خير منك، أنا خير منك مالا وأعز نفرا. فكان عاقبة هؤلاء جميعا أن أذلهم الله سبحانه وتعالى، وكان أن أحرق بستان صاحب الجنة وخسف بقارون الأرض فهو يتجلجل فيها، وانتقم من إبليس فجعله زعيما من زعماء الشرك والكفر إلى جهنم وبئس المصير. ولذلك مر رجل متبخترا في زيه أمام أحد الصالحين فقال له: يا فلان، أما عرفتني؟ قال: بلى قد عرفتك، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين جنبيك تحمل العذرة. فنكس رأسه وانصرف، ووصفه يعني بأخص ما فيه. قال: لماذا إذن تتكبر على عباد الله ولا تمشي في الأرض مراحا؟ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، لماذا تمشي في الأرض مراحا؟ قد أعجبتك نفسك وزهوت على الناس. ولذلك حتى الشرع سد منافذ هذا العجب، فنهى عن جر الثوب خيلاء، بل جعله من شر الأعمال، وجعل جر الثوب خيلاء مما يسبب مقت الله سبحانه وتعالى، بل قال: إن ما تحت القدمين في النار، فجعل ما تحت القدمين من الثياب في النار، نظرا لأنها من أسباب الخيلاء والعجب والاستكبار على خلق الله عز وجل. قد كان السلف رحمهم الله تبارك وتعالى يزرون على أنفسهم، وكان لهم من معرفة الله عز وجل العميقة ما يجعلهم لا يقيمون وزنا لأنفسهم. أبو بكر رضي الله عنه هو سيد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء والمرسلين، يقول: وددت أني شجرة تعضد أن تقطع. وكذلك روي عن عمر وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن غيرها. عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو من هو؟ ممن قام الإسلام على أكتافهم، يقول لحذيفة بن يمان رضي الله تبارك وتعالى عنه: يا حذيفة، ناشدتك الله، أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني في المنافقين، يعني يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل سماه يسأل حذيفة بن يمان هل سماه له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا والله، ولا أزكي بعدك أحدا. ولما دخل عليه عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما بعد أن طعن وهو على فراش الموت، فقال: أبشر يا أمير المؤمنين، فقد كنت أول من نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقمت معه وفعلت، وقمت مع أبي بكر رضي الله عنه وفعلت. وبدأ يعدد له مواقفه الشريفة. فقال له عمر رضي الله عنه: دعنا من ذلك، إنما ذلك فضل الله عز وجل عليه. وكذلك لما كانت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها مريضة في السياق، دخل عليها ابن عباس وقال لها نفس الكلام، وبدأ يذكرها بالخير ويقول: وما نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحاف امرأة إلا أنت، وأنت التي كنت محبوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت كذا وأنت كذا. فقالت له: دعني من هذا يا ابن عباس، أسأل الله عز وجل أن أنجو كفافا، لا لي ولا علي، أو كما قالت رضي الله تبارك وتعالى عنها. هؤلاء يعني القوم الذين كانوا من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعظمهم مكانة، وممن بلغوا في العبادة والجهاد ونصرة الدين والعمل له مبلغا لا يلحقهم فيه أحد ولو تقطع نصفين. انظروا ماذا يقولون، وانظروا إلى أبي بكر عندما يجبذب لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، ولا يرون لأنفسهم أي قيمة. ثم يأتي من بعدهم ويفخر على الناس بدين أو علم أو نسب أو غير ذلك من أمور، لا شك أن هذا من جهله، لأن هذا الدين الذي عندك هل هو من اجتهادك أم من توفيق الله عز وجل لك؟ لولا أن الله سبحانه وتعالى وفقك لكنت فاجرا مع الفجار، وهؤلاء أبناء جلدتك وممن هم من أترابك، انظر إليهم لا علم ولا دين، خذلهم الله ووفقك، فاحمد الله على التوفيق الذي وفقك الله. والغش، وما أكثر الغششة. وأنا أحذر إخواني بارك الله فيهم من هذا الداء الخطير، داء الغش، ويدخل فيه أشياء كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فكل من كلف بعمل فلم يبذل فيه وسعه فقد غش المسلمين ولم ينصحه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا، وفي رواية من غشنا فليس منا. ومن ذلك أن تبيع السلعة الفاسدة للناس ولا تنبههم إليها، ومن ذلك أن تكلف بصناعة شيء فتصنعه أي صناعة ولا تبالي بالجودة والإتقان، ومن ذلك أن تصنع بيتا فلا تعتمد على المعايير العلمية فيسقط البيت على الناس، فأنت قد بؤت بإثم أولئك القوم الذين سببت في قتلهم. وهذا الباب باب عظيم، وعلى عظمته وشدة خطورته فأكثر الناس تدينا أكثرهم غشا، وكلما كان الإنسان أقل تدينا كان إتقانه أفضل. فإذا كان من الكافرين وليس من المسلمين أصلا، وذلك الصناعات التي تأتي من أوروبا وغيرها، الناس يقولون أنا أريد صناعة غربية لأنها أجود. حتى قال قائلهم منكتا ومن يشتري الصباط من عند مسلم يجد فردة ليست في أختي لفردتي، ومن يشتري الدلاع من غير طابع، الدلاع هو البطيخ الأحمر بلهجة أهل المغرب، ومن يشتري الدلاع من غير طابع وكان غشيما لم يجد غير قرعتي، إلى غير ذلك من الأمور التي ينكت بها هذا الشاعر، ويبين أن المسلمين مع الأسف الشديد صناعاتهم مغشوشة، حتى إن الناس يفضلون غيرها عليها، مع أن الأصل أنك أنت المسلم يجب عليك أن تتقن صناعتك ما لا يتقنها الكافر الذي لا يرجو لله وقاره ولا يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. والمرأة التي أمرت بنتها بأن تمذق الحليب بالماء قالت يا بنيتي هل مزجت أو مذقت اللبن بالماء؟ قالت يا أمه إن أمير المؤمنين، يعني عمر رضي الله تعالى عنه، قد نهانا عن ذلك. قالت أين أمير المؤمنين؟ فقالت يا أمي إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا. وكان عمر يسمع لأنه كان يعس وجلس متكئا على تلك الدار، فرشمها وجاء وخطب تلك البنت لابنه عاصم، فولدت له أم عاصم، وكانت أم عاصم أم عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذلك من بركة التقوى والصلاح. ومن ذلك يعني من أسباب من الأدواء الخطيرة أيضا السمعة، وقرأنا حديث من سمع سمع الله به. ومن ذلك البخل، إنسان بخيل يأتيه الضيف فلا يكرمه، يأتيه إخوانه فلا يكرمهم، ولا يعطي حق الله ولا يعطي حقوق العباد، ولا يعني كأن المال يخشى عليه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا توكي فيوكي الله عليك. ويعني الإنسان كلما يعني شدد كلما شدد الله عز وجل عليه، أما كلما أعطيت ما نقص مال من صدقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما أعطيت كلما زادك الله سبحانه، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه. قال والإعراض عن الحق تكبرا، تكبر عن الحق، وكيف هذا الطفل الصغير أنا أتبعه أنا رجل كبير، أو تقول أنا شريف أتبع هذا العامي، أو تقول أنا حضري أتبع هذا البدوي، وهذا كله يعني كلام فارغ. إذا جاء الحق فليأتي حتى من إبليس إذا كان حقا، ونحن نأخذه منه، ما المشكلة في هذا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان صدقك وهو كذوب. وكذلك الخوض فيما لا يعني، وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين، والطمع، إنسان يطمع فيما عند الناس وينسى أن الله سبحانه هو الرزاق ذو القوة المتين، ويتبع ذلك الخوف، خوف الفقر، خوف الفقر وسخط المقدور، وينسى أن الله سبحانه وتعالى، ويسبب هذا خوف الفقر يسبب للإنسان أن يغش ويقبل الرشوة ويسرق أموال الناس ويسقط ماء وجهه فيأخذ ما عنده ويطلب بوجهه وبدينه أموال الناس من جيوبهم. ولا شك أن هذه من أدوى الأدواء، من أدوى الأدواء. النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ العهد على جماعة من الصحابة أن لا يسألوا أحدا قط، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة لتأتي يوم القيامة كدودا في وجه صاحبها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن السائل يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. أسقط يعني أسقط ماء وجهه في الدنيا، صلى الله عليه وسلم. وسخط المقدور أنك كتب الله عز وجل عليك الشيء فتقول هل لم يجد الله غيري حتى يبتليه، ولماذا، ماذا فعلت أنا حتى يبتليني، أو ماذا فعلت كذا، يعني يموت له حبيب أو يموت له كذا أو يقتل له كذا أو يحدث له كارثة والعياذ بالله. وصل المؤمن أن يصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه أمور قد قدرها الله سبحانه وتعالى، فتقبل قضاء الله سبحانه وتعالى. وإذا لم تقبله راضيا ستقبله كما تقبل الدابة ما يمر عليها ساخطا أو راضيا، ستمر بك الأقدار شئت أم أبيت، صلى الله عليه وسلم. وتعظيم الأغنياء لغناهم والاستهزاء بالفقراء لفقرهم، وهذا يدل على حب الدنيا وتغلغلها في القلوب والعياذ بالله. وتعلمون قصة المرأة التي كان ابنها يرضع منها، فمرت جارية يضربها الناس ويظلمونها ويقولون زنيت، والله ما زنيت، سرقت والله ما سرقت. فقال الغلام اللهم اجعلني مثل هذا، يعني في حجر أمي ويقول لك. ثم مر رجل يتبختر في زيه فقال الغلام اللهم لا تجعلني مثل هذا. فالأم تعجبت قال ذاك يا سبحان الله، يعني ذاك المتبختر من أهل النار، متكبر معجب بنفسه متعجرف، ففعلا اللهم لا تجعلني مثله. وتلك مسكينة مظلومة، فتمنى أن يكون مظلوما لا أن يكون ظالما طاغية. وهذا من الذين تحدثوا في المهد كما روي في الحديث. والفخر والخيلاء سنختال على الناس، إن الله لا يحب كل مختال فخور، الله سبحانه وتعالى. والتنافس على الدنيا، وأما التنافس على الآخرة فقد قال الله سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما التنافس على الدنيا، ذاك بنى بيتا تريد بيتا أوسع منه، ذاك اشترى لباسا تريد لباسا أفخم منه، ذاك اشترى سيارة تريد سيارة أفضل منه، ذاك عنده هاتف فخم تريد هاتفا أفخم. أين لا تنتهي، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويتوب الله على من تاب. وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والآيات في هذا المعنى كثيرة. الله سبحانه وتعالى سارعوا إلى مغفرة، لا ثم قال الله سبحانه وتعالى ستأتي الآية في مكانها إن شاء الله تبارك وتعالى. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث مطر أعجب الكفار نباته ثم يهيج وتراه مصفرا ثم يكون حطاما يحترق بعد ذلك، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حياة الدنيا متاع تعجب الإنسان وآخرتها الفناء. كم من إنسان كان غنيا فافتقر، كم من إنسان كان جميلا فذهب جماله، والإنسان كله يذهب شبابه ويبلى، يذهب ماله ويفنى، يذهب عز، ماذا يبقى؟ يبقى الدين والتقوى، يبقى الدين والتقوى ورضا الله سبحانه وتعالى. قال ونسيان النعمة والحمية لغير الله عز وجل والرغبة لغير الله سبحانه وتعالى ولغير ما عند الله عز وجل. وقد ذكر الإمام الغزالي رحمه الله هذا في الربع الثالث من كتاب إحياء علوم الدين وهو المهلكات. فمن أراد أن يطالع هذا الباب فعليه بهذا الكتاب حتى يصلح نفسه وقلبه. لذلك درست هذا الكتاب وأمثاله من الكتب من أنفع ما ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة. وهذا هو العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هو هذا علم إصلاح القلوب. وهذا قال الغزالي رحمه الله الإمام أبو حامد، هذا من فرض العين على كل إنسان، إنك إذا لم تشتغل بهذا الأمر تذهب بالبلاوة في القلب. وذلك قال العلماء إن ابن عاشر رحمه الله لما قال المرشد المعين على الضروري من العلماء، هذا من الضروري، يجب على كل إنسان أن يتعلمه ويعرف هذه الأدواء ويعرف مخاطرها. أما إذا بقيت تحمل هذه الأدواء فلا ينفعك لا مظاهر التدين ولا العلم ولا شيء، إنك في النهاية تحمل الأدواء والمتفجرات داخل قلبك التي ستنفجر وتودي بك، نسأل الله العافية والسلام. ذلك قال في الآخر، قال رحمه الله تبارك وتعالى: واعلم بأن أصل ذي الآفات حب الرياسة وطرح الآفات. قال العلماء آخر ما يخرج من قلوب العارفين حب الرياسة. قال: وهم أيضا يبقى هذا في قلبهم ولكن يجعلونها لله. ذلك قال الله سبحانه وتعالى من الدعاء: واجعلني للمتقين إماما. لم يقل واجعلني في آخر ركب المتقين، لا، فهو يريد أن يكون إماما للمتقين، وهذا مطلب شرعي، لكن يكون إماما للمتقين في التقوى والصلاح والعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. حب الرياسة وطرح الآتي يعني ينسى الآخرة. وذلك قال الناظم رحمه الله: رأس الخطايا حب العاجلة. وقد روي حديث وإن كان لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو كلام الحسن البصري: حب الدنيا رأس كل خطيئة. وهذا حقيقة سبحان الله. ذلك قال: ليس الدواء إلا في الاضطرار إلى، يعني ليس الدواء لهذه الأدواء إلا أن تنطرح على باب الله باكيا سائلا لله سبحانه وتعالى أن يطهر قلبك وينقيه من الذنوب والمعاصي وينقيه من هذه الآفات ويعينك على أن تجد شيخا يأخذ بيدك إلى الخير. أما غير ذلك فهو من الغرور كما سماه الله سبحانه وتعالى، وغره بالله الغرور. غرور هو الشيطان يغر الإنسان، ما زلت شابا، ما زلت صغيرا، ما زلت كذا، ما زلت كذا، حتى يصطدم ويجد نفسه قد ذهب. الله سبحانه وتعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله سبحانه وتعالى، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. نسأل الله العافية والسلام. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح الله ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. رواه البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وحذرنا من الدنيا وأن يقع لنا كما وقع لبني إسرائيل، فنتنافس فيها كما تنافسوا فيها فتهلكنا كما أهلكتهم. وعن جابر بن عبد الله، وفي صحيح البخاري أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، يعني إذا أصابت الشوكة فلا أزالها. الدعاء عليه لما؟ لأنه عبد المال، عبد الدرهم، عبد الدينار، عبد الثياب، عبد المظاهر، يحب أهل الدنيا يكره أهل الآخرة، فقراء مساكين، ما هؤلاء؟ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم احشرني واحشرني في زمرة المساكين. ولا يعني بذلك الفقر، بل المسكن يعني التواضع. ويحب الفقراء والضعفاء ويجالسهم صلى الله عليه وسلم، ويأتي الإنسان لا يفرق بينه وبين أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى. أما أهل الدنيا فلا يحب الجلوس معهم ولا. والله سبحانه وتعالى قد ذكر له في سورة عبسة فبين له أن هؤلاء الضعفاء أولى من أولئك المستكبرين. عبس وتولى إن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر وتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها إلى آخر الآية. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه كما في صحيح مسلم قال اتقوا الظلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات في يوم القيامة. واتقوا الشح يعني البخل فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. الحديث الصحيحين. وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله تبارك وتعالى قال ما صدق الله من أحب الشهرة. طبعا حب الشهرة يؤدي إلى أن تتصنع لمن تريد أن تكون بينهم مشتهرا فيبعثك ذلك على الرياء ويبعثك على أن تترك الحق الذي تعرفه لكي تجامل هؤلاء ويبعثك على أمور كثيرة تخالف شرع الله عز وجل. وقال بشر الحافي رحمه الله ما أعرف رجل أحب أن يعرف إلا ذهب دينه وافتضح. لماذا؟ لأنه يصانع الناس ولا ينظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. وقال لا يجد العبد حلاوة الآخرة لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس. وقيل لسهل بن عبد الله التستري رحمه الله أي شيء أشد على النفس؟ قال الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب. ويقال بعض السلف الإخلاص أن تعيش مع الله من غير ناس من غير الخلق وأن تعيش مع الخلق من غير نفس. هذا لا يعني أن تكون ذليلا لكن إذا يعني أدخلت نفسك بينك وبين الخلق دائما ستستنكف عن مجالسة الناس وخدمتهم والعمل أخدم هؤلاء. أنا إنسان طالب علم أو أنا كذا أو أنا كذا. لا إذا فكرت بهذا التفكير فلن تفعل شيئا للناس. إذا أن تعامل الخالق من غير خلق وأن تعامل الخلق من غير نفس هذا الإخلاص. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثروا ذكر هاذم اللذات فإنه يمحص الذنوب ويزهد في الدنيا. والحديث رواه النسائي والترمذي وحسنه وروى بعضه ابن ماجه. قال سبحانه وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ومن الشعر الجميل افتتح به الإمام النووي رحمه الله رياض الصالحين يقول إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة يعني بركة ماء جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفلا. أبيات جميلة بها افتتح بهذا يعني افتتح الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى الذي كان من خواص العارفين بالله سبحانه وتعالى ومن المتمسكين بالعلم والسنة رحمة الله عليه ورضوانه. قال الإمام الجنيد رحمه الله لا تصفو القلوب لعمل الآخرة إلا إذا تجردت عن حب الدنيا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى جعل الله الشر كله في بيت واحد وجعل مفتاحه حب الدنيا وجعل الآخرة في بيت واحد وجعل مفتاحها الزهد في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. قال ابن عطاء الله السكندري في الحكم، وهذه الحكم حقيقة كتاب النفيس، لعل الله عز وجل يوفقنا لشرحه. يقول: من لم يقبل، من لم يقبل، يعني يقبل على الله سبحانه وتعالى، من لم يقبل عليه بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان. معنى أنك إذا لم تعرف الله في الرخاء لم يعرفك في الشدة، بل يسلط عليك الشدائد حتى تذهب إليه وتستغيثه ثم لا يستجيب لك، أو يستجيب لك إن شاء سبحانه وتعالى عند الشدة. لكن إذا كنت تعرفه في الرخاء يعرفك حتى في الشدة. ولعلنا نقف هنا والحمد لله. أمتي كانت لا تضل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تضل وهن.